قال المعنى والله أعلم: إن ما تخافونه من الموت أو القتل في الجهاد ليس محققا حتى تتقاعدوا عن الجهاد بسبب خوفكم منه. وعلى فرضه، يعني وعلى فرض كونه محققا، فتحشرون إلى الله تعالى فيجازيكم عليه. وإنما عبر بإذا في نحو قوله، قال في نحو لأنه متكرر، وإذا مس الناس ضر. هذه الآية بصياغات مختلفة جاءت في القرآن بإذا، قال مع أن الموضع لإن، مرة أخرى الموضع معناه لباد الرأي من غير نكتة بلاغية على مطلق القانون، أن إن تكون للشك والوهم والنادر، وهنا من هذا الباب، لأن الضر لا يكون كثيرا بل يكون أحيانا قليلا. لماذا عبر بإذا؟ قال: مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد من أن يمسهم شيء من الضر وإن قل، كما يفهم من التعبير بالمس وتنكير الضر. يبقى الضر سيأتي وإن قل، وإن قل دي من أين أخذناها وفهمناها؟ من تنكير الضر ومن التعبير بالمس، والمس أخف من اللمس. لكن هذا القليل لا بد منه، يبقى إذا جاءت لتؤكد حصول هذا القليل. يبقى إذا ليس لأن الضر في ذاته قليل، ولكن لتحقق وتأكد حصول هذا الضر على مدار الحياة وإن كان قليلا، يعني لا ينفك منه مكلف، لا ينفك منه مكلف. قال: فلا ينافي أن الموضع لإن، كما يدل عليه قوله: وإن تصبهم سيئة، فإن إصابة السيئة لهم من النادر. يبقى لا تعارض في أن المجيء السيئ الضر أو الضرر والسيئات والبلايا قليل، ولكن إذا النكتة البلاغية في مجيئها هنا في مثل قوله: وإذا مس الناس ضر، لتأكد وتحقق وتيقن كمان حصول هذا الضر وإن كان قليلا عبر حياة المكلف. أي سؤال؟ قال: وإن نعم، ما الفرق بين الضر والسيئة؟ الضر يسوء الإنسان، الفرق أن السيئة هي أثر الضر، إذا ضر الإنسان شيء فساءه ذلك، فهو نتيجة، فيش فرق بينهما، هذا نتيجة لهذا. فعبر بما يسوء، يعني سيئة يعني في نظري غير الفقيه والفطن، إذا وقع ضر بالإنسان ساء غير الفطن منهم، لأن الفطن يعلم أن هذا الضر لا يسوءه بل يرفع درجته ويحط سيئته ويقربه من مولاه. فغالب الناس على قدر عقولهم الضعيفة يسوءهم الضر، فهذا نتيجة لهذا. إيه هي المتيقنة؟ القليل السيء والضر قليل في الحياة، ليس كثيرا، لكنه لا بد أن يأتي، يعني من وجهه هو قليل فيعبر بإن، ومن وجهه أنه سيأتي، هذا القليل سيأتي محقق فيعبر بإذا. طيب، في أي سؤال؟ قال: وإنما عبر المصنف بأصاب وإذا أصاب السيد. وإنما عبر المصنف بأصاب لكون الغالب إصابة السيد لأمته، وإن كان المدار على حبلها منه بإصابة أو غيرها. يعني يا إخوان، حتى يحصل الباب الذي معنا من أمهات الأولاد، لابد من حمل هذه الأمة من سيدها. الحمل هل لابد أن يكون من الإصابة بمعنى الوطأ؟ لا يشترط، المهم أن يصل المني هذا السيد إلى رحم هذه الأمة بأي طريقة كانت، لكن الغالب أن وصول هذا الماء عن طريق إيه؟ الوطء، اللي هو الإصابة. يبقى المصنف عبر بأصابة لأنه الغالب في وصول هذا المني إلى المرأة الأمة فتصير به أم ولد. وإنما عبر المصنف بأصاب لكون الغالب إصابة السيد لأمته، وإن كان المدار على حبل، بالمدار ليس على الإصابة وإنما المدار على الحبل، على حبلها منه بإصابة أو غيرها. فلذلك استدرك الشارح على المصنف بقوله افتح قوسا أو لم يصبها ولكن استدخلت إلى آخره أغلق القوس. يبقى ليس المدار على الإصابة ولكن المدار على وصول المني، بأن استدخلت منيه المحترم. يبقى كده معنى كلام للمصنف، معنى كلام للمحشي فيه للعفو الشارح فيه استدراك على المصنف. والآن حضرة المحشي سيأتي بما هو أولى في نظره. ولو عبر بحبلت لكان أولى وأعم، يعني أحسن ما يقول أصاب وأحسن ما يقول الشارح حتى استدخلت، ويقول أو بغيره كأن استدخلت، أن يعبر بالحبل. يقول هذا فيه فائدتان، الأولوية والأعمية، لكان أولى وأعم. طيب ما وجههما؟ ما الدليل على هاتين الدعويين؟ ووجه الأولوية أنه لا يشترط القصد، ووجه الأولوية أنه لا يشترط القصد، لأنك إذا مشيت مع عبارة المصنف أصاب في قصد، إذا مشيت مع عبارة الشارح استدخلت في قصد منها، أصاب في قصد منه استدخلت في قصد منها. طب ما رأيك الأمر لا يحتاج إلى قصد أصلا، لو حصل الحبل بلا قصد حصل أم الولد أو صارت أم ولد بذلك. ووجه الأولوية أنه لا يشترط القصد. قال ووجه الأعمية، يعني لو حصل قدرا، لو حصل بغير قصد. ووجه الأعمية أنه يشمل ما استدرك به الشارح على المصنف، ولذلك عبر في المنهج وغيره بحبلت. حبلت أي حملت، حبلت كحملت وزنا ومعنا، حبلت كحملت وزنا ومعنا. إلى هنا في أي سؤال؟ أي وطئة؟ وإذا أصاب قال الشارح أي وطئة، أي أدخل، المحشي قال أي أدخل حشفته، وهذا تفسير مراد. هذا اللي هو إشارة إلى إيه يا رمضان يا أسامة محمد؟ هذا إشارة إلى محمد ابن جاد الدندراوي رسلان أبدا. مش ممكن يا إخوان يا أحباب يا طيبين اللي مش عايز أزعلكم على الصبح، مش ممكن هذا تعود على اللي لسه هيجي، هذا بتعود على اللي فات. نعم ينهرك أبيض. استنى بس لما نشوف المشكلة بتاعت الراجل ده، استنى لما نشوف الكلام الغريب اللي بيقوله الشيخ. أيوه تفسير أصابة، أي وطئ أي أدخل حشفته، وهذا تفسير مراد. هذا من الشارح عندما فسر أصاب بوطئ لتفسير مراد. يعني إيه تفسير مراد؟ يعني ليس تفسيرا لغويا، يعني لا تفتح المعجم فتجد أصاب معناها عند العرب وطئ، ده مش موجود عند العرب. العربي إذا سألت الأعرابي في الصحراء الجزيرة العربية أصاب يعني لا، يقول لك لها عدة معان ليس منها وطئة. إذن الذي فعله الشارح ده ليس تفسيرا لغويا وإنما تفسير مراد، يعني أراد بالإصابة كذا، مش معناه أنه تفسير لغوي يعني مرادف. يبقى هذا يعود على إيه؟ على تفسير الشارح لأصابة التي أتى بها المصنف بوطئة. شاطر يا علي. وهذا تفسير مراد، يبقى بالإضافة كده ما تقولش تفسير مراد، هذا تفسير مراد. ليه؟ لأن الإصابة أعم من الوطئ. لو كان تفسيرا مرادفا كان يبقى مساو، كان يكون مساويا. تفسير المرادف اللي هو في المعاجم تفسير مساوي، لكن الإصابة أعم من الوطئ فلا يكون تفسيرا مرادف، تفسيرا مرادفا، وإنما تفسير مراد. لأن الإصابة أعم من الوطء. إزاي؟ فإنها اللي هي رمضان الإصابة تكون بدون دخول جميع الحشفة، والوطء لا يكون إلا بدخول جميعها. يبقى يقال أصاب المرأة مش لا يشترط أن يكون جميع الحشفة، الحشفة اللي هي مقدم الذكر لا يشترط أن يكون جميع الحشفة، أما الوطء حتى يسمى وطئا شرعا وتترتب عليه أحكامه لابد من جميع الحشفة على الأقل. ده أحد المعاني الإصابة. أيضا يقال أصاب السحاب الموضع بمعنى أمطره. ما هذا يا صاحب الطعام؟ أيوة أصابته السماء. ما هذا يا صاحب الطعام؟ أصابته السماء. فاكرين الحديث ده؟ فاكرين الحديث ده ولا مش فاكرينه؟ لما أدخل يده الشريفة في الطعام فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني بتغش الناس. فقال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته يعني. أيضا يقال أصاب السحاب الموضع يعني أمطره. معنى ثالث لأصاب، أصاب زيد مالا بمعنى وجده. ويقال أصاب بمعنى أتى بالصواب، أصاب في قوله يعني أتى بالصواب إلى غير ذلك، يعني لها معاني أخرى. أي سؤال؟ نعم تفضل. المؤلف أي مؤلف؟ ما هو ما بندورش على أنه يقصده ولا ما يقصدوش، ما هو بالتأكيد يقصده. بيسأل حضرة المحترم هذا الشخص العظيم، بيسأل لماذا لا يصح أن تكون هذا تفسير مراد؟ لأن تفسير المرادف أيضا مراد. هذه الإجابة على سؤال حضرتك. فهم اللي أنا قلته؟ الحمد لله الحمد لله. التفسير أنواع، التفسير ده جنس تحته أنواع، تفسير مرادف تفسير مراد. أما إذا جعلته نعتا له هذا تفسير مراد، كلاهما ممكن أن يكون مرادا، يعني تفسر تفسير مرادف ويكون مرادا لك، وتفسر تفسير مراد ويكون أيضا مرادا لك. هل فهمت شيئا؟ متوقف في داونلود بيحصل، مش عارف إيه اللي بيحصل، متوقف ليه؟ ايه هو اللي يدخل تحت افراد اخرى؟ تفسير مراد ده وصف للتفسير، يحتمل يكون يا سيد محمد التفسير المرادف، يحتمل يكون التفسير يحتمل. يبقى كده ما لم نميز هذا النوع من التفسير، لم نميزه، لم نعرف اي نوع من التفسير هو. فهمت الان؟ الحمد لله حصل الداونلود الحمد لله. احفظه، بيقول لك احفظه بقى، اعمل له حفظ. نعم. فإن لم يكن التفسير ساوي لا يمكن يكون تفسير مراد، يمكن أن تفسير الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي اصطلاحي يكون له هذا تفسير مراد أيضا. اللي هو إيه؟ التفسير المعنى الاصطلاحي. لا بكده لخبط، كده لخبطه. لما نسمي التفسير المساوي اللي هو تفسير المراد نسميه تفسير مراد بلخبطه. انا فهمت سؤالك، طب اسال تاني. ليس المساوي، يعني هو قال لان الاصابه اعم من الوطء، فقلت يبقى غير مساوي، يبقى لا يتساويان، يبقى بينهما عموم وخصوص مطلق. فاذا ليس تفسير مراد، لانه ليس تفسير مراد طبعا. ان كان مساوي، يعني اذا كان مساويا لا يكون تفسير مراد. فالمعنى الاصطلاحي كثيرا ليس مساوي للمعنى هذا تفسير مراد نقول عنه ايضا. ثاني لا قول ثاني الكلام الجميل بتاعك ده اللي انا مش فاهمه. المعنى الاصطلاحي ليس مساوي للمعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي عام يعني المعنى اللغوي تقصد المرادف، تقصد المرادف المعنى اللغوي يعني المرادف. نعم المرادف. تفضل، ماله المرادف؟ ليس مساويا يمكن نقول عن المعنى الاصطلاحي اخص مش اعم. فيبقى فعلا المعنى اللغوي أعم، المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ده معنى لغوي. معنى الاصطلاحي هي كلمات وأفعال، أقوال وأفعال تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، خاص. فنقول إذا ملوش علاقة بما نحن فيه الآن، اللي أنت داخل فيه السكة ديت ملوش أي علاقة بما نحن فيه. تفسير مراد. تفسير مراد ده نوع من التفسير. ملوش علاقة بالمعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. دي سكة ودي سكة. ده مدخل وده مدخل. أنت دلوقتي دخلت في مدخل آخر. طنطا والعيد الكبير. تعرف طنطا؟ تعرف العيد الكبير؟ ما فيش أي علاقة بين طنطا والعيد الكبير. طنطا حلوة، مدينة جميلة. والعيد الكبير برضو حلو، بس ما فيش علاقة بينهم وبين بعض. فكلامك زي العسل، بس ما فيش أي علاقة بين اللي احنا بنقوله الآن. أين نحن؟ قوله السيد أي البالغ، وإذا أصاب السيد أي سيد، ما هو السيد ده أنواع، ممكن يكون صغير كبير مجنون مفلس. لا السيد البالغ لابد أن يكون مقيدا بكونه بالغا، معنى ذلك مفهوم المخالفة، فلا ينفذ إيلاد الصبي. يعني إيه لا ينفذ إيلاد الصبي؟ يعني إذا وطئ الصبي، السيد الصبي، سيد صبي، صبي صغير عنده 10 سنوات يملك أمة فوطئها فحبلت. ما تسألنيش إزاي، ما تسألنيش إزاي، ما أعرفش. حصل، إن حصلت الصورة ديت، إن وطئ ولد أو صبي عنده 11 سنة ولم يكن قد بلغ بعد، لأننا وصفناه بصبي، وطئ أمته، يملك أمة، في مانع يملك أمة فوطئها فحبلت. حصل إزاي ما عرفش، مش ممنوع عقلا ولا ممنوع، مش ممنوع العقلا، الحمد لله حصل. هل يسمى هذا استيلاد؟ هل تصير به الأمة أم ولد؟ الجواب لا. يبقى لابد أن يكون السيد بالغا، السيد أي البالغ، فلا ينفذ إيلاد الصبي. الحباء هذه، خذ هذه. قال وإن لحقه الولد، هذا الولد الذي حبلت به الأمة لا تصير به أم ولد، لكن يلحقه، يعني ينسب، يلحقه يعني إيه؟ ينسب إليه. وإن لحقه الولد، بس بشرط، لحقه متى؟ ما هو الصبي دي يحتمل يكون عنده 3 سنين، 4، 5، 10، 11، 13، 14، كل ده لسه ما بلغش، 15 هيبقى بلغ، فيحتمل يكون عنده 14 سنة ولم يبلغ بعد، ويسمى صبيا ووطئ الأمة ولم تصر بذلك أم ولد، لكن الولد الذي حبلت به ذكرا كان أو أنثى يلحقه، يعني ينسب إليه بشرط إمكان الحبل، عند إمكان كونه منه. ما تقوليش بقى 2 و3، 2 و3 لا، ممكن في أقل من 15 سنة بشهور ممكن، وإن كان دوت لم يرصد لكن ممكن، لا يمنعه العقل. أو عند إمكان كونه منه، يعني حصل التقاء نحن نتأكد منه، هو يدعي ولكن في شهود على ذلك، هي تدعي وفي شهود على ذلك، يبقى في إمكانية. وإن لحقه الولد، يبقى لأن لحوق الولد اللي هو النسب ده يحتاج إلى قاضي، الحقه، فالولد أحبل أمته، الولد أحبل أمته، والقاضي ينسبه ما يكون في دليل عنده، أو عنده ما يطمئنه إلى ذلك، يبقى السن تساعد، أو على الأقل يكون في شهود إلى آخره، يبقى عند إمكانك. نفترض أنه لم يلتقي بها أصلا، لا ينسب إليه، يبقى لابد من إمكانية، عند إمكان كونه منه. لأن بالضبط كما يحصل في البالغ، نفترض أن شخصا بالغا عقد على امرأة ولم يلتقي بها، عقد عليها ولم يرها حتى فوجئنا بإنجاب، والحديث يقول الولد للفراش، ما فيش فراش أصلا، لم يلتقي بها، وهي هو في المغرب وهي في جنوب أفريقيا لم يلتقي بها، عقد مع بعض من غير ما يلتقي حتى من غير لقاء، ما فيش إمكانية، مش مجرد أن الولد الفراشي يبقى ننسبه لهذا الزوج، يبقى لابد من إمكانية. وإن لحقه الولد عند إمكان كونه منه. قال لي ليه بقى فرقنا؟ تفريق أحكام، تفريق أحكام. قلت هذا حصل وطء، حصل وطء، الوطء ده أنتج نسبا، نعم أنتج نسبا. طب لماذا لا ينتج استيلادا؟ تفريق أحكام. هيقول لي العلة. قال لأن النسب يكفي فيه الإمكان، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، وقد حصل الإمكان لأنه اشترط عند إمكان كونه منه. لماذا يكفي للنسب الإمكان؟ قال احتياطا له، احتياطا للنسب. النسب الشرع يحتاط له بكل وجه ممكن. لماذا؟ حتى لا يضيع الأطفال، حتى لا يضيع الأولاد، حتى لا يخرج المجتمع شخص لا نعرف نسبه، فيكون هذا ضرا به وبالمجتمع وبأمه، يضر عدة أشخاص، يضر الشخص نفسه، يضر أمه حتى لا تنسب إلى الزنا، يضر المجتمع إذا كثر فيه اللقطاء وأولاد الشوارع كما هو حاصل والعياذ بالله الآن. فالشرع الشريف يحتاط للنسب بكل وسيلة ممكنة، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه. الحقني بقى، ده لا في استيلاد ولا في بلوغ ومع ذلك ينسب له. شوف تفريق، شوف الإيغال في تفريق الأحكام، ده إيغال في تفريق الأحكام، وماله أنا راضي بكده؟ ليه لا ينسب، لا يحكم ببلوغه؟ لأن الأصل عدم. هو كان حضرته صبي، صبي، حصل الحبل دوت، حصل الحبل، الحقنا النسب، الحقنا. احنا مستغربين كده، بس قلنا احتياطا عشان المعاني الجميلة اللي قلناها من شوية، احفظ على الولد وعلى الأم وعلى المجتمع. يحتال لهذا النسب بكل طريق ممكن ولو ضعيف، كل طريق ممكن يعني ولو ضعيف، ولو ضعيفا. طب ليه ما حكمناش بقى بالبلوغ؟ ما هو حصل الحبل اهو، ما هو صبي، لازال صبيا حتى هذه اللحظة، وكمان بقى ما كان على مكان اصحاب الاصل. احنا لم نرى اي علامة من علامة البلوغ، لا في سن، لا في انبات، ولا في مني يعرف. ما حصل الحبل ازاي؟ الله اعلم، الله قادر، لا يمنع العقل، لا يمنع العقل ان يحصل الحبل من شخص لم يبلغ بعد. العقل لا يحيله، لا يمنعه، العقل لا يمنعه. ما المريم انجبت ازاي ان شاء الله؟ وده محال عقلي اللي حصل من مريم عليها السلام، ده محال عقلي يا حضرات المستشارين، مش محال عقلي، محال عقلي لا يمكن وجوده في الحياة، لا يمكن وجوده في الخارج، لكن ممنوع عادة، ممنوع عادة، العادة لا ما بيحصلش، لكن ليس محالا عقليا، ليس ممنوعا عقليا. المهم الحالة دي إذا حصلت لأنها ممكنة عقلا، كيف نحكم عليها؟ الفقيه يقول إيه؟ يقول هذا ليس بالغا، لأنه يترتب عليه أحكام. البالغ عبرته معتبرة، البالغ نسأله ويعقد ويقود البيع وإلى آخره، أما لو ليس بالغا لا يكون أحكام كثيرة للبالغ وللصبي. ولا نحكم بالاستيلاد، نفينا عنه البلوغ ونفينا الاستيلاد، لكن حكمنا بالنسب احتياطا. هنقرأ العبارة مرة أخرى. فلا ينفذ إيلاد الصبي، إيلاد فاعل ينفذ، فلا ينفذ إيلاد الصبي وإن لحقه الولد عند إمكان كونه من، يعني بشرط إمكان كونه من. قال لأن النسب يكفي فيه الإمكان. لماذا؟ احتياطا له، مفعول لأجله. ومع ذلك لا يحكم ببلوغه لأن الأصل عدمه، وبذلك يلغز. ما هو فعلا ده شيء يجعل العقل يشت والأقرع يشيب، ولذلك وضعوا هذا اللغز، وبذلك يلغز. فيقال لنا معشر الشافعية في فروعنا أب غير بالغ، لنا أب غير بالغ. ده لغز غريب أوي، ممكن تروح في البيت وتقول الكلام ده للولاد هناك وللجيران وتلم الحارة بتاعتك وتقول لهم اللغز ده، لنا أب غير بالغ، يقولك انت مجنون انت والشيخ بتاعك، فجبت لي الشتيمة. طيب ولا يشترط كونه عاقلا، ولا يشترط كونه عاقلا، يبقى يشترط بلوغه. ده ايه الاستيلاد؟ رجعنا مرة اخرى الى الاستيلاد. يشترط كونه بالغا ولكن لا يشترط كونه عاقلا، اذن فينفذ ايلاد المجنون، وكذلك السفيه فينفذ ايلاده على المعتمد. يبقى المجنون يا ست ام رجاء لو سمحت قولي لي الحته ديت، فينفذ ايلاد المجنون، وراح قال لي بعدها وكذلك السفيه فينفذ ايلاده على المعتمد. ايه الفرق بين السفيه والمجنون ست ام رجاء؟ لا لا لا ما فهمتيش سؤالي. هنقرا العباره مره اخرى. فينفذ ايلاد المجنون، الاول بس عايز افهم العباره وبعدين اذهب لما تقولينه انت الان، بس الاول افهم العباره. ايه العباره دي بتقول ايه؟ افهمها الاول وبعد كده اطلع منها الاحكام. فينفذ ايلاد المجنون، وبعدها قال لي وكذلك يعني ومثل نفوذ ايلاد المجنون السفيه، وراح مفسر تاني ووضحه اكتر فينفذ ايلاده، لكن قال لي على المعتمد. ده اللي انا دي النكته اللي انا بسال عليها. مره قال ينفذ ايلاد المجنون من غير ما يقول لي على المعتمد، ومره قال لي مين المجنون؟ مش بشاور على علي ولا على حد، ده هنا بشاور هنا كده. مهم، مره قال ينفذ ايلاد المجنون وراه واستراه، مش قصدي والله، طب اعمل ايه يا ودي مش اهو، فينفذ ايلاد المجنون انا ولم يقل على المعتمد. وبعد كده قال وكذلك استفيه وقال لي على المعتمد، ده اللي بسال عليه. رائع، صح كده. يبقى الاول نفهم العباره ان المجنون لا خلاف في نفوذ ايلاده، واما السفيه فيه خلاف. بس دي الاول حاجه نفهمها وبعد كده نعرف ليه بقى حصل الفرق ده موضوع تاني. أما السفيه ففي خلاف في المذهب، ولكن الراجح المعتمد أنه أيضا ينفذ. يلا بقى، لماذا كان هناك الخلاف؟ يعني الآن هنسمع وجهة نظر المانع، لماذا منع المانعون منع من نفوذ الإيلاد؟ تفضلي. تعتق، وبالتالي هيأثر على الناس اللي بيعولهم بيصرف عليهم. يلا قولي الراجح بقى، لماذا الراجح انه ينفذ؟ بصي في 50 قرش مش بتاعتي تاخديها، لا اديك من عندي احسن. شاطره انت، ممتازه النهارده، احسنت. في 50 قرش بتاعتي وسط الله. تمام. قال بخلاف المفلس، بخلاف المفلس فلا ينفذ إيلاده على المعتمد، بخلاف المفلس فلا ينفذ إيلاده على المعتمد. برضو حتى المفلس في خلاف، لكن المرة دي العكس، الراجح أنه لا ينفذ. العلة، قال لأنه كالراهن المعسر، كالراهن المعسر. الراهن المعسر أيضا لا ينفذ إيلاده، بيقيس دلوقتي عمل القياس وإلحاق بالراهن المعسر. الراهن المعسر لا ينفذ إيلاده. يعني ايه؟ يعني لو ان سيدا عليه ديون ورهن امته واستولدها، فهل ينفذ هذا الاستيلاد؟ ما دام لو كان معسرا لا ينفذ، لا ينفذ الا اذا كان ميسورا. لماذا؟ لانه بصدد بيع هذه الامه. الاستيلاد يمنع البيع، الاستيلاد يمنع، بل الحمل، مجرد الحمل يمنع البيع. مجرد الحمل كما ستعرف انه ليس فقط يشترط حصول الوضع، وضع الولد، لا، ده بمجرد الحمل يمنع البيع. ما دامت قد حملت منه يمتنع البيع. وفرض المساله نحن نقول انه معسور وليس ميسورا، وهذا الرهن وثيقه يستقضى منها عند تعذر الوفاء، فلما تمنعني من البيع، وانت اصلا فائده هذه الوثيقه انه لما يتعذر الوفاء بالدين نبيع هذه الوثيقه الرهن الامه، انت منعتني في نفس الوقت هتضيع حق الدائن، يبقى لا ينفذ الايلاد حفاظا لحق مين؟ الدائن المرتهن، صح. طيب يبقى ده المقيس عليه هو مين؟ الراهن المعسر. إذا رهن أمته واستولدها لا ينفذ استيلاده رعاية لحق المرتهن أو الدائن. فكذلك لا ينفذ إيلاد المفلس نفس العلة، لأنه كراهن، لأنه ده هيضيع حق الدائنين، هيضيع حق الدائنين. بخلاف اللي كان قبل كده اللي هو السفيه، السفيه غايته ايه؟ هيجور على الورثة بعد وفاته، ما يهمناش. يعني الراجح اللي قالوا لا ينفذ إيلاد السفيه انه الجور على الورثة ليس حال حياة السفيه، مش مهم، لا يشترط انه ينفق عليهم ويصرف عليهم بعد الوفاة. احنا بنحافظ على عيال السفيه في حياته، لكن لا نحافظ عليهم او لا نبحث عن الحفاظ عليهم بعد وفاته. بعد وفاته يتولاهم الله سبحانه وتعالى، يروح البيت المال اغنياء المسلمين في اقارب اخرين ايا كان. لكن الان بنتكلم على ان المفلس لما بيموت بيترك ترك مدينة، فيظل الدائنون يعانون في حياته وبعد وفاته، فنحافظ على حقهم في حياته وبعد وفاته. ده الفرق الجوهري اللطيف الدقيق بين المفلس والسفيه، الذي جعل الراجح في المفلس أنه ينفذ استيلاده، أما الراجح في السفيه فأن العكس، أن المفلس لا ينفذ استيلاده وأن السفيه ينفذ استيلاده. نعم لو سمحت استنى. نعم إن رهن إذا سؤال تكرر التنبيه على طريقتي، لو سمحت لا تسألني عن جائز ولا لا يجوز. لو فعل الذي لا يجوز، الفقيه لا يسأل بهذه الطريقة، نبهنا أكثر من مرة، بيقول هو رهن الأمة فهل يجوز له أن يرهن أن يطأ الأمة؟ لا لا يجوز له، لكن فعل الممنوع وترتب على ذلك الولد أو الحمل، ينفذ ولا لا ينفذ؟ هيضيع حق الراهن. ما قلنا يا فندم، قلنا هيضيع حق الراهن، هيضيع حق الدائن المرتهن ولا ايه الدائن، عقابا ليه ازاي؟ طب هو مين اللي يتعاقب ده؟ اللي يتعاقب الدائن لانه ضاعت الوثيقة عليه. انت كده بتعاقب مين بالظبط؟ هتعتق بعد وفاته، انت كده ما عاقبتوش. هو الاستيلاد في عقوبة للسيد؟ اللي بيتضرر من الاستيلاد مش السيد، اللي بيتضرر من الاستيلاد الورثة، لأنهم لا يرثون هذه الأمة، لكن هو نفسه تظل أمته تحته كما عرفت، يستطيع أن يؤجرها، أن يستخدمها، أن يطأها، أن يعيرها، بس يمنع من البيع. فإيه الضرر اللي وقع عليه؟ ولا شيء، ده هياخد ثواب. كان عندك سؤال. المفلس كده هقفل الدرس وامشي، كده هقفل الدرس وامشي. بيقول لي هل المفلس لابد ان يكون مدينا؟ كده هقفل الدكان وامشي، قدم المعنى اللغوي. ما هو ده السبب ان انا هقفل الدكان وامشي، لان المفترض ان انه مش احنا هنا مش فاتحين دكان النهارده، احنا فاتحينه من زمان وهو من اللي بيحضره من زمان. المفلس هل يشترط المفلس؟ فعلا اخذها من معنى اللغوي، ما شيء غريب، ده يدل على انه في ثبات عميق، معهوش فلوس. السؤال ده ملوش حل للعصاية. اجاوب؟ ها؟ فهمت؟ لا ملوش حل للعصاية، الاجابة بتاعته العصاية. اجاوب؟ نعم الإخوة كلهم عارفين، اللي مش عارف يجاوب له، أنت وغيرك من اللي مش عارفين أجاوبهم، وعايز يلاقي حد يتحمى فيه. كلكم عارفين يا رجالة. نعم عشان يقولوا لي بعد الدرس، ما هم برضو هيجاوبوك نفس الإجابة. آه يا قلبي. نعم مين هو؟ في مسألة السفيه ولا المفلس؟ السفيه. طب عشان كده مرجوح. لأنه هيضيع هيضيع حق من يعود. استنى ارفع صوتك. ايه علاقة المجنون بالمسألة؟ قلناه عشان ما يضع. قلت سألته ست المرجاء وانا قلت دلوقتي اعيده كمان مرة علشان ما يضعش حق المعيلين. خلاص يبقى انت مع الراجح. ما قلنا فرق بين التبني والفهم يا ناس. اكتبها عشان ما حدش يسألني السؤال ده تاني. كل هذه لأن المشايخ كانوا يقولنا كده لما نقعد نسأل الأسئلة الجميلة دي يقولنا كده فرق بين التبني والفهم. يا ما دوخنا المشايخ بالأسئلة الجميلة، مش عايز أوصفها الوصف الآخر، يا ما دوخناهم بالأسئلة دي. بس عمال أدافع عن وجهة النظر بتاعت الراجح، يقولي خلاص أنت مع الراجح، بس أنا عايزك تفهم بس المرجوح. كونك أنت مع الراجح حاجة وإن المرجوح بيقول حاجة تانية افهمها. وقف مع الراجح أنت حر، وقف مع المرجوح برضه أنت حر، بس المهم افهم القول الآخر بيقول إيه. فتح ودنك وقلبك عشان تعرف الرأي الآخر بيقول إيه. المرة دي كده تعرف تدبورك. ما اسمعش منكم حد تاني بيسألني سؤال بهذه الطريقة. نعم، في أي سؤال؟ اتفضل. الأصل عدم الاستيلاد، مش الأصل الاستيلاد. يعني الأشياء إذا اجتمعت لها شروطها تنتج المشروط، وهنا ما حصلش الشروط. من ضمن شروط أن يكون في مستولد، في مستولدة. شروط المستولد أن يكون بالغا، معناش الشرط. شروط الصلاة أن يكون في طهارة، ما حصلش الطهارة. أنا طول عمري بصلي متطهر، مرة ما صليت من غير طهارة، والنادر لا حكم له يغلس، والنادر لا حكم له فوتولي الصلاة ديت. أدي أدي اللي بيقوله علي. طول عمري من ساعة ما بلغت لغاية لما بقى عندي 90 سنة وأنا كل مرة بحافظ على الطهارة، وأنا عندي 90 سنة فاتني الطهارة في صلاة الظهر، فوتوها لي يا شريعة. أدي اللي بيقوله علي، النادر لا حكم له. حد يرد عليه؟ عايز الإجابة؟ طيب أوف. ما معنى أوف؟ ما معناها؟ إيه توصيف فعل حرف اسم؟ اسم فعل مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أنا أتضجر. أين وصلنا؟ تمام. لأنه كالراهن المعسر، خلافا لمن قال بأنه اللي هو مين المفلس ينفذ إيلاده لأنه كالمريض. يبقى خلاف المعتمد بيقيسه على المريض. المريض اللي هو يا دكتور مصطفى، لما نسمع كلمة المريض في الفقه يبقى يقصد ايه؟ جدع. مريض يعني مرض، مرض الموت. المريض اي مرض الموت. لما نقرأ ولا نسمع السكران يبقى السكران المتعدي. المريض يبقى المريض مرض الموت، مش المريض اللي عنده كحة انفلونزا الخنازير. المريض يعني مرض الموت. خلافا لمن قال ينفذ إيلاده لأنه كالمريض أي مرض الموت. يقول لي إن من قيسه ده اللي هو خلاف المعتمد، بيقول لي قاسه على المريض مرض الموت. كما أن بقى القياس بيقول إيه؟ كما أن المريض مرض الموت ينفذ استيلاده أو إيلاده، فكذلك ينفذ استيلاد المفلس. لكن الثاني قاسه على الراهن المعسر. المريض مرض الموت بيتكلم على الورثة، لكن احنا بنتكلم على الدائنين. الورثة حاجة والدائنين حاجة تانية، فلذلك الراجح هو قياس على الدائنين، ولذلك القياس على الراهن المعسر أحسن، لأن هذا فيه مراعاة للدائنين. المرجوح بيعمل ايه؟ بيقيس على المريض مرض في مرض الموت، وده بيأثر على الدائنين ولا بيأثر على الورثة؟ بيأثر على الورثة. واحنا دلوقتي المفلس علاقته مع الورثة ولا علاقته مع الدائنين؟ يبقى ده قياس مش في محله. انا عايز ابحث عن تأثير على الورثة ولا على الدائنين؟ على الورثة. يبقى ما تقيسليش على مريض مرض الموت، انما تقيس على الراهن المعسر. لذلك كان الراجح في المذهب أنه ينفذ استيلاده. ولابد أن يكون السيد حرا، أيضا من شروط المستولد أن يكون حرا كله أو بعضه. مدام يكفي كونه مبعضا يبقى ينفذ إيلاد المبعض، لأنه يشترط حريته ولو بعضه، يشترط حريته ولو بعضه، ولو بعضه، ولو بعضه. ولا بد أن يكون السيد حرا كله أو بعضه، فينفذ إيلاد المبعض في أمته التي ملكها ببعضه الحر. وممكن بعض يبقى عنده أمة، ما هو جزء منه حر صغير أو كبير، فيملك به ملكة، استولد نفذ. هيعترض عليه معترض، لا يقال إنه لا يصح اعتاقه. احنا عندنا مر علينا أن المبعض لا يصح اعتاقه، فهنعترض على اللي بيقول بأن المبعض ينفذ استيلاده بأنه لا يصح اعتاقه. لأن لماذا لا يصح اعتاقه؟ لأنه ليس أهلا للولاء. يقول ازاي، كيف تقول أن المبعض ينفذ استيلاده وهو لا ينفذ اعتاقه؟ قلنا هو التحرر، تحرر الأمة يكون في حياته ولا بعد موته؟ بعد موته. ثم هو لا رق بعد الموت، هو إذا مات المبعض لم يصل رقيقا لأنه ذهبت الجثة، ذهب المحل، لا يوصف بعد موته بأنه رقيق. قال لأن نقول، لأن دي بقى تعليل للنفي، تعليل لنفيه بقوله لا يقال، لأن نقول لا رق بعد الموت، فبموته الذي يحصل به عتق أم ولده ينتفي كونه ليس أهلا للولاء. يبقى بيقول له ده قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لما تقول لنا هو كما أنه لا ينفذ اعتاقه فلا ينفذ استيلاده، قل لك لا ينفذ اعتاقه لأنه حال حياته اللي هو أعتق فيها لم يكن أهلا للولاء، لكن بعد الموت هو لا يقال فيه أنه ليس أهلا للولاء لأنه لا رق بعد الموت، حال حياته كان بعضه رقيقا فلم يكن أهلا للولاء. ومن ثم صح تدبيره. ولذلك، ومن ثم يعني ومن هناك، يعني ومن جهة كونه، من جهة كونه لا يوصف بالرق بعد الموت صح تدبيره رغم أنه ليس أهلا للولاء. لماذا صح تدبيره؟ لأن التدبير يحصل عقب حياته، فالعبرة بما بعد الموت لا بما في أثناء الحياة. إلى هنا في أي سؤال؟ عمر فهم؟ عمر فاهم؟ في واحد اسمه عمر خشرم في قناة الجزيرة، فأنت عمر فاهم، تاني عمر خشرم. نعم. العبد المبعث بعد موت المبعث. تاني؟ العبد المبعث. العبد المبعث. ماله؟ يعني بعد الموت مالك، لماذا لا يجب سرايا هنا على كل؟ لا لا تاني، لماذا لا يجب؟ لا تاني تاني من الأول. العبد المبعض ماله؟ يعتق في نسيب مالكه المبعض يعني. طيب أنا ملك منه، لماذا لم يحصل السرايا؟ لماذا لم يحصل السرايا؟ لأنه ليس ميسورا بالباقي. إذا أعتق شخص شخصا في عبد وكان ميسورا بالباقي عتق عليه، ليس ميسورا بالباقي. صور التبعيض كثيرة. وخرج بقولنا في أمته، بقولنا فين؟ بقولنا مين اللي بيقول بقولنا؟ المحشي، المحشي نفسه عندما قال فينفذ إيلاد المبعض في أمته، وخرج بقولنا في أمته، ما لو أحبل المبعض أمة فرعه فإنه لا ينفذ. لا في لا ناقص عندي، فإنه لا ينفذ إيلاده لها. لماذا؟ لأن الأصل المبعض لا يثبت له شبهة الإعفاف في مال فرعه. ليه؟ لما فيه من الرق، بخلافه في أمتي فإنه من أهل الملك التام فيما ملكه ببعضه الحر. شوف الحكاية دي. ثاني يقول وخرج بقولنا في أمته، ينفذ إيلاد المبعض في أمته، خرج بقولنا في أمته ما لو أحبل المبعض أمة فرعه فإنه لا ينفذ إيلاده لها. هو لماذا يقول هذا الفرع؟ لأن هناك فرع آخر، هناك فرع آخر يقول إن إذا وطئ الرجل أمة فرعه، نعم فندم، لا يحد أنت جيد إلى هذه، إذا وطئ الرجل أمة فرعه ثبت الاستيلاد. الله، لم يطأ أمة نفسه، ده وطئ أمة ابنه، وطئ حياته، وطئ أمة حفيده، وطئ أمة بنته، فرع أيا كان، فرع ابن بنت حفيد حفيدة، وإن سفل وإن نزل ثبت الاستيلاد. ليه؟ لأنه يجب على الفرع أن يعف أباه، يعف أصله، يجب على الفرع أن يعف أصله في شبهة. ده ممكن يرث هذا، ممكن يرث هذا هذه الأمة بموت بموت الابن، تكون أمته. الأصل يجب على الفرع أن يعفه. من ضمن، لو رجعتم إلى باب النفقات، لو رجعتم إلى باب النفقات، يجب على الفرع أن يعف. من ضمن النفقات يجب علي لو كان أبي فقيرا أن أعطيه ما يكفيه من الطعام والشراب والكسوة والسكن والإعفاف إن احتاج إليه، بخلاف العكس لا يجب على الأصل أن يعف ابنه. لا يجب عليه، لا يجب عليك أن تزوج ابنك، عندنا لا يجب، لكن يجب عليك أن تزوج أباك إن كان محتاجا. مرة أخرى، يجب على الفرع أن في باب النفقات إذا كان الأصل فقيرا أن ينفق عليه، ومن ضمن النفقات الإعفاف إن كان محتاجا إليه، إن كان محتاجا إليه. فإذا وطئ الرجل أمة فرعه ثبت الاستيلاد لوجود شبهة الإعفاف. شبهة الإعفاف يعني لا نحتاج، يعني إيه شبهة الإعفاف يا شيخ محمد؟ يعني لا نقول له هو أنت كنت محتاج لهذا الوطئ عشان تعف نفسك، لا نسأله هذا، لكن في شبهة، مش هو أصلا في حاجة بشرية؟ مش أصلا الفرع يجب عليه أن يعف أباه إن كان محتاجا برضو؟ فلوجود هذه الشبهة يثبت الاستيلاد. ليه؟ لأن الاستيلاد ينتج إيه؟ ينتج عفق، والشرع يتشوف إلى الإعتاق، فكأن الشرع بيتشوف، يعني بيتلكك بالبلد، يعني بيبحث عن أي وسيلة ممكنة، مش غير ممكنة، أي وسيلة ممكنة لحصول هذا العتق. يلا في معانا وسيلة ممكنة هو في شبهة إعفاف، إنه يجب على الفرع أن يعف أصله إن كان محتاجا إليه، فحصل الوقت الذي أنتج استيلادا فأنفذنا هذا الاستيلاد. ده موجود فين؟ في الأصل إذا وطي أمة فرعي. اللي معانا الآن مبعض، هذا الأصل مبعض، فإذا وطئ الأصل المبعض أمة فرعه لا يثبت الاستيلاد. يعني الذي دعاه إلى أن يأتي بهذا الفرع حتى لا تظن أنه كما يثبت الاستيلاد في وضع الأصل أمة فرعه، لا تظن أن الأمر هنا كذلك. ولذلك الشيخ البيجوري قال أمته، إذا وطئ المبعض أمته ثبت الاستيلاد، نفذ الاستيلاد. وخرج بقولنا أمته ما لو وطئ المبعض أمة فرعه فلا يثبت الاستيلاد. لماذا؟ قال لعدم وجود شبهة الإعفاف، لأنه رقيق. هنا كان في شبهة إعفاف، هنا لماذا أنفذنا؟ لوجود شبهة الإعفاف. لكن هنا ده رقيق، الرقيق هو مضاعف، بعضه رقيق، يبقى نفقته على من؟ إذا كان فقيرا نفقته على فرعه ولا على سيده؟ على سيده. يبقى ليس هنا شبهة إعفاف، هنا كان في شبهة إعفاف فوطئناها وركبناها لنصل إلى الاستيلاد، لأننا نتشوف إلى الاستيلاد. هنا ليس معنا دابة نركبها، ليس معنا شبهة للإعفاف نتحيل بها للوصول إلى هذا الاستيلاد. إذا قلنا الشرع يتشوف إلى الاستيلاء إلى العتق بكل طريقة ممكنة، مش بكل طريقة غير ممكنة. مفهوم؟ اللي عنده سؤال يفهم لو سمحت، اللي عنده سؤال يفهم يسأل، اللي عنده سؤال يفهم لوحده. يلا ها قول اتفضل. أنا لم أفهم ما دخل الحجاج والإعفاف بالاستيلاد. لماذا وطئ هذه الأمة؟ يعني إذا جاء شخص أجنبي، مش رجل بقى الأصل، رجل أمة فرعي، يبقى معانا أصل ومعانا فرع. طب يلا بقى واحد أجنبي وطئ أمة زيد، ليس له علاقة أصولية ولا فروعية ولا غيره، هل يثبت استيلاد؟ رد علي. شخص زنى بشبهة حتى ولا أي حاجة، زنى بأمة شخص آخر، هل يثبت الاستيلاد؟ لا. طيب الحمد لله. لماذا ثبت الاستيلاد هنا؟ لوجود شبهة الإعفاف. أجبت على سؤالي؟ لم تفهم. طيب استيلاد يكون بوطئ الاستيلاد، يكون بوطئ بإصابة بدخول المني في إلى آخره، بوطئ ينتج حبلا، صح؟ وطئ مين؟ وطئ أي حد لأي حد؟ ولا وطئ الشخص السيد، عفوا، وطئ السيد البالغ اللي أخذنا شروطه الآن، وطئ السيد لأمته، مش أمت غيره، صح؟ صح؟ يبقى لابد من شروط. قال لك السيد ده ممكن يكون مضاعف. وصلت خلاص؟ أعرف؟ لأنها ماله، مال الفرع، في شبهة يجب عليه أن يدفع. كأنه ماله. ما دام في شبهة الإعفاف فكأني بأخذ من مالي. اللي هو قال عليها من شوية محمد، بس كان بيتكلم في قضية تانية لأنه واكل عسل أسود على الصبح. كان بيتكلم على أنه لو وطئها لا يحد. لا يحد ليه؟ لوجود شبهة الملك. شبهة الملك والحدود لا تدرى، الحدود تدرى بالشبهات. بس بيتكلم في قضية تانية، كلامه صح، مش في خطأ، بس بيتكلم في قضية تانية عشان واكل عسل اسود. نفس الشيء هنا، في شبهة برضه. الآن كأنه السيد بيطأ أمته، برضه في شبهة الإعفاف، دي بتاعتي أنا، بتاعتي منين؟ أنا أبوك، ويجب عليك أن تنفق علي، وأنا محتاج إلى الإعفاف. كأنه وطئ أمة نفسه. فأخذنا هذه الشبهة واستخدمناها لحصول الاستيلاد الذي يتشوف إليه الشرع. أجلس؟ نعم. عمر خشرم. يكون حر ولا عبد؟ لا يكون حر، يكون تبع للابن الأصل ده. يكون أخوه، ينفع أن أنا أملك أخي، لكن ما ينفعش أملك أصلي ولا فرعي. يكون ملكي لهذا الفرع، يكون أخوه، يكون عمه، اسمه الحواشي. نحن وطي أمة فرعي، فممكن يكون أخوه، ممكن يكون عمه، فما فيش مانع من ملك الحواشي. أي سؤال؟ وخرج بقولنا في أمته ما لو أحبل المبعض أمة فرعه فإنه لا ينفذ إيلاده لها، لأن الأصل المبعض لا يثبت له شبهة الإعفاف في مال فرعه لما فيه من الرق، فالنفقة ليس على الفرع وإنما على السيد. بخلاف في أمة نفسه، المبعض لو وطئ أمة نفسه فإنه من تثبت الاستيلاد. ليه؟ لأنه من أهل الملك التام فيما ملكه ببعضه الحر. وخرج بالحر كله بالحر كله أو بعضه اللي هو قالها قبل قليل ولا بد أن يكون السيد حرا كله أو بعضه. الرقيق خرج الرقيق فاعل خرج. خرج الرقيق المأذون له في التجارة فلا ينفذ إيلاده لأمة التجارة. إذا أذن السيد لعبده أن يتاجر في مال في المال ما يبقى اسمه عبد مأذون له في التجارة. فذهب هذا العبد مأذون له في التجارة واشترى عبيدا وإماء وقمحا وشعيرا وجاء على واحدة من إماء التجارة ووطئها هل ينفذ هذا وحملت هل ينفذ استيلاده؟ الجواب لا، لأنه ليس حرا لا كلا ولا بعضا. العبد مأذون له في التجارة ليس حرا لا كلا ولا بعضا. قال وكذلك المكاتب لا ينفذ إيلاده لأمته وإن عتق قبل موته. نفس الشيء المكاتب قن عبد ما بقي درهم. المكاتب عبد ما بقي درهم يبقى ليس حرا لا كلا ولا بعضا، فلا ينفذ استيلاده فيما تحت يده من إماء في تجارته لدفع نزوم الكتابة حتى قال وإن عتق قبل موته. حتى وإن دفع النجوم كلها وعتق قبل موته، الوقت الذي فعله أثناء الكتابة لا ينجز استيلاد حتى وإن عتق بعد موته قبل موته عفوا وإن عتق قبل موته. فقول الشيخ الخطيب افتح قوسا ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده وأغلق القوس ليس بقيد. الشيخ الخطيب في الإقناع قال لا ينفذ استيلاد المكاتب الذي يموت رقيقا. الشيخ الخطيب جعل عدم نفاذ استيلاد المكاتب مشروطا بأن يموت رقيقا، وهذا غير صحيح، لأنه حتى لو ما لو عتق قبل موته أيضا ما حصل منه من استيلاد أو من مطء أنتج حملا في أثناء المكاتبة لا ينتج استيلادا، فقال ليس بقيد. فقول الشيخ الخطيب افتح قوسا ثم مات رقيقا قبل العجز عن دفع النجوم أو بعده أغلق القوس ليس بقيد، خبر لقول الشيخ الخطيب. قال نعم استدراك واستثناء إن وطئها مع العتق مع العتق أو بعده وأمكن كون الولد من هذا الوطئ كيف بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منه ثبت الاستيلاد. لماذا؟ لظهور العلوق مع الحرية أو بعدها، ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لجانب الحرية. يقول هنا ممكن أن نقول أن المكاتب ينفذ استيلاده في هذه الصورة. إيه الصورة؟ قال ما لو وطئ مع العتق أو بعده وأمكن كون الولد منه. كيف يمكن كون الولد منه؟ بأن ولدت بستة أشهر أو أكثر، في احتمال أن يكون ولد منه لأن أقل حمل ستة أشهر. نأخذ هذا الاحتمال ونجعله نجعل هذه الأمة أم ولد. هذه هاتان صورتان ينفذ بهما أو بأحدهما أو بإحداهما في الحقيقة استيلاد المكاتب مع العتق أو بعده. إن المكاتب ده أدى النجوم فأثناء العتق بأداء النجوم يعتق، في أثناء تأدية النجوم حصل إيه بقى وهو بيعطي المكاتب أعطى شخصا وكيلا قال له أعطي هذه الأموال لسيدي، ففي اللحظة والثانية والفمت ثانية دي كلمة مع أنا بشرح كلمة مع دلوقتي، في لحظة ما بيعطي الأجنبي الوكيل بيعطي للسيد آخر نجم في هذه اللحظة حصل الوطئ. بتم الوطئ فين؟ مع العتق. ما هو بيعطيه حصل العتق مع العتق وفي نفس الثانية حصل الايه الوطئ. يبقى لا يكون حينئذ قد وطئ وهو مكاتب، ده مع التحرر. الصورة الثانية ان وطئ بعد التحرر بعد ما ادى الوكيل هو نفسه ادى للسيد، يبقى الوطء حصل مرة مع والوطء حصل مرة بعد، ثم نتج من هذا الوطء ولد وضعته بعد ستة أشهر أو أكثر من هذا الوطء. في احتمال يكون من هذا الواطئ اللي هو اللي كان مكاتب وبعدين تحرك، في احتمال يكون من غيره. قال لي طب ونعمل ايه؟ نمشي مع الاحتمال دوت ويبقى ده احتمال غيره. قال لي هنمشي مع الاحتمال عشان نصل الى الاستيلاد الذي ينتج العتق، لان الشرع الشريف يتشوف الى العتق. نقرا مره اخرى. نعم، ان وطئها مع العتق او بعده، وامكن كون الولد من هذا الوط. كيف بقى التصوير؟ بان ولدته لسته اشهر فاكثر منه اي من الوط، منه للاثنين، ولدته لستة أشهر منه أو أكثر منه، ولدته لستة أشهر منه يعني من الوط أو لأكثر منه أي من الوط، ثبت الاستيلاد. لماذا؟ لظهور العلوق. حقب كده ظهر، مش معناه تأكد، ظهر دي كلمة دقيقة، ظهر أنه حصل علوق، ظهر يعني رجح، يعني طفى إلى السطح ان في علوق. بس هل فعلا منه ولا ممكن يكون من غيره؟ ممكن يكون من غيره. شوف هيتعامل مع هذا الاحتمال ازاي. لظهور العلوق، لو كان قبل ستة اشهر، لو حصل الوضع قبل ستة اشهر لا يظهر العلوق، لما حصل الوضع بعد ستة اشهر او اكثر ظهر العلوق الذي قد يكون منه او من غيره. ظهر لظهور العلوق مع الحرية او بعدها. طيب في احتمال يكون العلوق ده من غيره وان الولد ده مش بتاعه. قال ولا نظر الى احتمال العلوق قبلها تغليبا لجانب الحريه، لانه لو كان وطئها، احتمال يكون وطئها قبل الستة اشهر، احنا عندنا وطئ مع وطئ بعد. هذا المكاتب وطئ الاما اكثر من مره، مكاتب معه اما التي كان يملكها بالكتابة، يملكها في أثناء تدوير المال، يملكها أثناء عقد الكتابة، هو الملك الناقص ده. وطئها أكثر من مرة، وطئها مرة قبل ستة أشهر، قبل ستة أشهر، ومرة مع ستة أشهر، ومرة بعد ستة أشهر، وراحت حضرتها وضعت لستة أشهر، وضعت لستة أشهر، أقل مدة الحمل ستة أشهر، وضعته ستة أشهر. طب يا ترى الجنين ده ابن ستة أشهر فعلا ولا ابن سبعة؟ ما وطئها قبل ستة، قبل العتق، وطئها قبل، ممكن يكون ابن سبعة، ابن ثمانية، ابن تسعة. وبدأ ناتج من وط حصل منه هو برضه بس اثناء الكتابه، واحنا منعنا الاستيلاد، منعنا نفوذ الاستيلاد اذا كان اثناء الكتابه اللي هو قبل العتق، لكن مع العتق وبعد العتق انفذناه. وهي وضعته ستة اشهر، في احتمال ان يكون ابن ستة اشهر، في احتمال ان يكون ابن سبعة، ثمانية، تسعة. احتمال ده نعمل فيه ايه؟ قال لي لا نظر لهذا الاحتمال، كل ده للتشوف. ده في احتمال ان يكون ابن ستة اشهر، خلاص يكفينا هذا، لاننا نتشوف الى الاستيلاد الذي ينتج العتق. ولا نظر الى احتمال العلوق قبلها. لماذا؟ تغليبا لجانب الحرية، تغليبا لجانب الحرية. حرية مين؟ حد يقول؟ عبد مين؟ هو العبد تحرر لان ادى النجوم، العبد ملوش دعوة بالموضوع. حرية مين؟ مستولدة اللي هتتحرر بعد موت سيدها. يبقى تغليبا لجانب الحرية الذي ينتج من الاستيلاد. معنى حكمنا بالنفوذ، حكمنا بالنفوذ الاستيلاد، والاستيلاد حينتج ايه؟ ينتج حرية الأمة. فهمتها الآن؟ لسه؟ العبد تحرر خلاص، العبد ده مش لسه في احتمال يتحرر ومتحررش. اللي معانا دلوقتي مش مندورش على تحرر العبد، العبد أدى النجوم خلاص وتحرر فعلا، العبد أدى النجوم وتحرر فعلا، فإحنا مش بندور عليه، احنا بندور هل ينفذ الاستيلاد ولا لا ينفذ الاستيلاد؟ الاستيلاد ده هينتج عتق الأمة بعد موت سيدها. الوضع حالة الحرية ولا حالة الوضع؟ الوضع حالة الحرية ولا إيه؟ وضعها حالة حرية. في وضعها حالة حرية بعد النجوم ولا حالة نجوم كتبها؟ عمل كل حاجة، هو عمل ده وده وده، عمل كل حاجة، وطئها أثناء الكتابة، وطئها مع التحرر، وطئها بعد التحرر. عمل كل ده. راحت حضرتها وضعت لستة أشهر من الوطء الذي كان معها أهو أهو وطئها قبل التحرر وطئها مع التحرر في نفس اللحظة وراحت عملت إيه وضعت لستة أشهر من التحرر لستة أشهر من الوطء من الوطء الذي كان مع التحرر ده في يحتمل احتمالين يحتمل أن يكون الولد ده نزل ابن ستة أشهر ويكون ده معناه ناتج عن الوطء الذي كان مع وفي احتمال يكون نزل ابن سبعة أشهر لأن ناتج عن العلوق الذي حصل قبل التحرر مش في احتمالين نمشي مع أي الاحتمالين نمشي مع الاحتمال أنه ده العلوق ده حصل الوضع ده حصل من العلوق ده ليه لأن هذا الطريق يوصلنا إلى العتق يوصلنا إلى التحرر تحرر مين تحرر الأمة انها تصير ام ولد الاستيلاد نفوذ الاستيلاد معناه ان يبقى الام الولد دي تتحرك بعد موت سيدها فهمت ولا لسه العبره بالزمن ولا بشروط الحمل عبره في ايه العبره في الولاده في ايه العبره في ايه في مساله ايه العبره بتدور على ايه يعني المفروض انها كانت عالم انها حملت الوضع الدوره مثلا اللي معانا مش كده اللي معانا احنا مش عارفين ما عندناش تاكد ولا يقين لكن حصل بقى سونار حصل اي حاجه ده موضوع ثاني اللي معانا اهو ما عندناش يقين في احتمالات بدل في احتمالات يبقى مش الصوره اللي معاك احنا معانا احتمالات لا ندري فيها الراجح من المرجوح يحتمل ويحتمل اللي معناش يقين اي سؤال وإذا أصاب السيد مسلما كان أو كافرا قوله مسلما كان أو كافرا قال لي كافر يكون أصلي أي أصليا لأن المرتد إيلاده موقوف كملكه فإن مات مسلما تبين نفوذه وإن مات مرتدا تبين عدم نفوذه فآل الأمر إلى أن الشرط ألا يموت على ردته ولذلك قال المحشي البرماوي افتح قوسا أو كافرا أصليا أو مرتدا لم يمت على ردته أغلق القوس يبقى مسلما كان أو كافرا بشرط أن يكون مات أو مرتدا حتى بشرط أن يكون مات غير مرتد بأن يعود إلى الإسلام مرة أخرى يبقى مسلما كان أو كافرا أو حتى مرتدا بشرط أن يعود إلى الإسلام مرة أخرى وكان على الشارح أن يعمم أيضا بقوله مكرها أو مختارا جاهلا أو عالما كما يعلم من شرح الخطيب يعني فات الشارح أن يعمم كما عمم مسلما كان أو كافرا أن يعمم في مسألة الاختيار وعدمه وأن يعمم في مسألة الجهل والعلم يعني يقول السيد الذي وطئ أمته بعدما وطئ الأمة وحملت قال لي أنا لم أكن أعلم أن هذا الوط الذي ينتج الحمل يجعلها أم ولد يمنعني من بيعها ومن هبتها وأنها تتحرر عقب وفاتها أنا لم أعلم هذه الأحكام الغريبة اللي في كتب الفقه آخر فصل في كتاب الفقه أنا قريت كل كتاب الفقه إلا الفصل الأخير ده ما كنتش أعرف الحكاية دي أنت كده هتمنعني من البيع وتمنع الورثة من أنهم تقول إليهم هذه الأمة تقولوا ما ينفعش حصل الاستيلاد جهلك بهذه المسألة لا يمنع نفوذ الاستيلاد ماشي يا شيخ علي جهلك بالحكم لا يمنع نفوذ الاستيلاد قال لي ما اعرفش ان الوقوف هنا فيه غرامة الوقوف هنا ما اعرفش ان فيه غرامة ما قريتش اليافطة الجهل لا ينفع الجهل لا ينفع الإكراه والاختيار أكره على أن يطأ أمته أكره على أن يطأ أمته فحبلت ينفذ الاستيلاد ولا لا ينفذ الاستيلاد ينفذ الاستيلاد يبقى إكراهه لا يمنع نفوذ الاستيلاد يبقى السيد وطئ الأمة للسيد سواء أكره على هذا الوطء أو لم يكره سواء كان يعلم بأحكام هذا الباب أو لا يعلم سواء كان مسلما أو كافرا تعميم في المسألة كان في يد مرفوعة نعم الإكراه لا بالعكس، بمسألة الإكراه، احنا عندنا في الإكراه على الزنا، الإكراه على الزنا في تصورين للفقهاء، تصور يقول انه لا يتصور اصلا، الإكراه ده غير متصور على الزنا، وفريق اخر بيقول انه يتصور، وكل له يترتب على ذلك احكام. ده الزنا اللي معانا إكراه على ان يطأ أمة نفسه، إكراه على ان يطأ أمة نفسه. فكرة الإكراه على الوطن بغض النظر هو يطأ أجنبية ولا يطأ امرأته ولا يطأ أمته، فكرة دي فيها خلاف في ذهن الفقيه، هل يمكن تصور الإكراه على الوطأ عموما، سواء وطأ الزوجة أو وطأ الأجنبية التي يحرم وطؤها؟ الفكرة دي فيها خلاف في ذهن الفقيه، بعضهم يقول ده الجمهور على كده أنه لا يتصور أصلا، لا يتصور هذا هذه المسألة، وبالتالي إذا ادعى أنه بناء على هذا إذا ادعى أنه أكره على أن يطأ أجنبية يحد، لأنه لا يتصور، يبقى أنت البعيد زنيت وتحد على ذلك، لا شبهة لك في ذلك بناء على المدخل الذي دخلنا منه وهو عدم تصور الإكراه على الوطن. فاللي معانا من هذا الباب ولا اسم هذا الباب، لماذا أثبتنا أحكام الاستيلاد للمكره؟ للمكره يبقى اكيد احنا بنتكلم على تصور الاكراه على الوطء ولا عدم تصور الاكراه على الوطء؟ نتكلم على تصور، نتكلم على الفريق الذي يتصور انه ممكن الاكراه على الوطء، ده معقول المعنى، مفهوم له تصور في الذهن انه يتصور حصول الاكراه على الوطء ايا كان بقى الوطء. اللي هيمنع هيمنع، اللي هيمنع هيمنع. هذا على خلاف الجمهور؟ لا، خلاف ثاني. في فريقان ثاني نشرحها في سهلة إن شاء الله، أو نزيدها شرح خلاف الجمهور ولا حاجة. على الفريقين يا أخوان، هذا على الفريقين. حد مستوعب اللي أنا بقوله ولا قبل ما أنا هشرح يعني، بس حد مستوعب اللي أنا بقوله؟ ده على الفريقين، اللي أنا بقوله ده على الفريقين. الحكم اللي معانا دلوقتي الذي قرأناه أنه ينفذ استيلاد المكره، سيد أكره على أن يطأ أمته، وإحنا معانا تصوران، تصور بيقول تصور الإكراه على الوطء، وفريق آخر يقول لا يتصور. الحكم الذي قرأناه الآن على الاثنين، لأن اللي بيقول لا يتصور يقول ده ما فيش إكراه أصلا، اللي انتوا بتسموه إكراه ده مش إكراه، ده تخيل عندكم، هو في حاجة اسمها إكراه أصلا؟ هو أصلا بينفي وجود هذا التصور، يقول ما فيش حاجة اسمها إكراه، على في إكراه على انك تاخد تغصب ماله، في إكراه على انك تضربه، إكراه على تشتمه، إكراه انك تقول كلمة الكفر، لكن إكراه على القتل ممنوع ان كان متصورا. اكراه على الزنا مش متصور، على الوطء عفوا مش متصور اصلا، مش حاجه اسمها تكرهه حتى. لان ليه بيقول كده؟ لانه بيقول الوطء ده يحتاج الى شهوه، والاكراه تهدده بالقتل ولا بقطع شيء من اعضائه ولا بكذا لا يتصور انه يثير الشهوه، شهوه ايه اللي تكون مع اكراه على القتل؟ فبيقول ده غير متصور عقلا. فاللي انتوا سميتوه اكراه ده كلام غير اصطلاحي، ده كلام مش في الفقه، ده كلام لغوي. اكراه بمعنى انه قال له هقتلك، هموتك، هقطع لك راسك لو ما وطئتش امتك. الكلمه ديت مسموش اكراه في الشرع في الفقه. اذا ينفذ، وهذا المكره ليس مكرها عندنا. اللي حصل ده وطء صحيح ينتج استيلاده. الفريق الاخر اللي بيقول تصور خاص بيقول تصور الاكراه. ليه ينتج من مكره؟ بيقول لي لا، ان انا تساوي في العتق غايته ايه؟ غايته ان هيمنعها من البيع. خلاص اللي اكرهه ده اثم ووحش وكخه وكل حاجه، لكن في النهايه اللي حصل ده ينتج عتقا، والشريعه تساوي في العتق، وحضرته مش هتعتق منه في الحال، يعني مش هضيع عليه الماليه في الحال. لو كنت اكرهته على ان يقول كلمه العتق، لا ينفذ العتق، اكرهته على ان يقول فلانه او فلان عتيق، لا لا ينفذ لان هضيع عليه الماليه. لكن لما اكرهه على ان يطأ والوطء ده ينتج حبلا وينتج عن ذلك استيلاد يحدث تحرر بعد الوفاة، أنا لا بضيع عليه المالية، يستطيع أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يستخدمها وأن يطأها طيلة حياتي. كل اللي عملته أني أضعت مالية الورثة، بس في احتمال أنها تموت أثناء حياتها. يبقى بيقول ده في إثم على المكره، لكنه لما كان متصورا وحصل أنا أستخدم هذا الوطء الذي حصل بطريقة غير شرعية اسمها الإكراه، هستخدمه في حصول الاستيلاد الذي يتشوف إليه الشارع لأنه ينتج الحرية. يشبه بعيد شوية الإكراه بحق. لماذا كان بيع القاضي مال المفلس الذي عنده مال ويرفض وضع أن يوفي الدائنين حقوقهم؟ لماذا كان إكراه القاضي له على البيع إكراه بحق نافذ؟ لأنه ينتج ما يريده الشرع، هو وصول الأشياء إلى أصحابها ومستحقيها. فأيضا هذا الإكراه ينتج ما يريده الشرع، وهو تحرر هذه الأمة بعد وفاة سيدها، ولا يترتب عليه كثير ضرر. نعم، هنا خالف ما قرأت سبي الله أن المرتد إيلاد الموقوف. المرتد إيه فندم؟ لمن كان أو كافرة أي أثلية، لأن المرتد إيلاد المحقوق. حاضر. لأن المرتد ماله إيلاده موقوف. بدون العكس، إيلاد الموقوف. إيلاده النسخة الثانية مع حضرتك. إيلاده ناقصها، ضعها على الهامش بالخط الرصاص كده على الهامش، بالقلم الرصاص على الهامش إيلاده موقوف. طيب في أي سؤال؟ فهمنا مسألة المكره؟ نعم. حاضر. سؤال من الشيخ سامح رحمه الله، يقول لماذا لما مات المرتد على ردته لماذا لم نعامله معاملة الكافر فينفذ إيلاده؟ وإحنا كنا جعلنا موقفا أصلا ليه، بس قبل ما تجاوب، لأن السؤال غريب شوي يحتاج إلى تعليق مني قبل أن نسمع إجابة حضراتكم. اصلا لماذا لو احنا هنعامله معامله الكافر يا محمد يا ابن جاد، لو احنا هنعامله معامله الكافر لماذا جعلناه موقوفا اصلا؟ لماذا انتظرنا حتى يموت على ردته؟ طب لماذا لم ننفذه من البدايه؟ جاوبي على السؤال ده عشان اجاوبك على سؤالك الغريب. انتظرنا عشان يعمل ايه؟ هو لو كان مسلم المسلم ينفذ إيلاده، ولو كان كافر برضه ينفذ، يبقى انتظرنا ليه؟ منتظرين ايه؟ ما هو يا اما هيسلم ويرجع للاسلام، ويا اما هيموت كافر البيت، فانتظرنا ليه؟ ايه كان حكمه الانتظار؟ يبقى كان تسالني بقى ليه بننتظر؟ اجاوبك. لكن تقول لي نستنى عليه لو مات على ردته فينفذ لانه كافر، طب ما هو هيموت ما هو مش هيخرج انه يا اما مسلم. الاثنين الكافر والمسلم ينفذوا إيلادهم، يبقى لماذا ننتظر؟ قول لي لماذا ننتظر؟ نتيجة واحدة يبقى لا ننتظر. بس السؤال يبقى لماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر؟ أجاب هو لأنه موقوف، ماله موقوف، ملكيته موقوفة، كل ماله مش بس الأمة دي، كل ماله من أول والعياذ بالله ما ارتد، كل مال تحت ايده او هيجيله في المستقبل من هبه ولا من غيره هيبقى موقوف. ان عاد الى الاسلام ملكه، فان لم يعد الى الاسلام مش هياخدوا الورثه، ده هياخدوا بيت المال، ده فيء يعني اتى الى المسلمين من الكفار من غير قتال، اسمه فيء. لذلك هننتظر، حكمه الانتظار لانه لا يملك هذا، قد يملكه اذا عاد الاسلام، نشجعه نقول له اذا عدت الاسلام يتوب الله تعالى عليك ومالك يعود إليك وإلى آخره. لكن وهو يعني كان ضيع المالية يا اخواننا. بيقول لي هو كده كده هو حيموت وهي هتتحرر. احنا مش هنتحرر، احنا كده بنضيع المالية على بيت المال. احنا لو حكمنا بنفوذ استيلاده، لان يعني الاستيلاد ده بينتج حرية بعد الوفاة، فهنضيع المالية على بيت المال. هو لو لم ينفذ استيلاده، ده الصحيح انه لا ينفذ استيلاده، يبقى معناه ايه؟ معناه حتقول امواله كلها، ومن ضمنها هذه الامة التي وطئت وحبلت ووضعت، هتقول يا بيت المال. لما انت تنفذ الاستيلاد معناه ايه؟ يبقى ترجمة هذا النفوذ ايه؟ تضييع المالية على بيت المال. طيب اي سؤال؟ وصلنا فين لو سمحت؟ قوله امتى؟ كلام كتير بقى، خدوا بالكم. إذا أصاب السيد أمته، قال أي التي له فيها ملك وإن قل، يعني ممكن يكون يملك بعضها بس لأنها مشتركة، وإن كان ظاهر الإضافة يقتضي أن جميعها ملكه، لا مش على ظاهر الإضافة، سواء يملكها كلها أو يملك حتى شيئا منها ولو يسيرا. فيشمل حينئذ، يعني حينئذ قلنا أنها أمته التي له عليها ملك وإن قل، يشمل ما لو استولد الأمة المشتركة. قال فينفذ استيلاده بس في نصيبه فقط، يعني فينفذ استيلاده في نصيبه، ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر. يا حضرة الرسلان أفندي، ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته، وإلا يعني وإن لم يكن ميسورا بنصيب شريكه فلا يسري، ويثبت في حصته خاصة. فإذا وطئ شريكه الآخر بعد ذلك ثبت الاستيلاد في حصته فقط، ولا يسري إلى حصة شريكه الأول ولو كان موثرا. قال لأن السراية تتضمن النقل، وحصة الشريك الأول بعد ثبوت استيلاده لا تقبل النقل. نقف هنا بقى، نقف هنا. معنا أمة مشتركة، الست دية، الأمة دية نصها مثلا، نصها تلتا ربعا، نصها ملك زيد ونصها الاخر ملك عمرو. حصل ان زيد وطئ هذه الامة، ما الحكم؟ ينفذ استيلاد زيد في نصيبه فقط، لا لسه، ويسري إلى الباقي بشرط إن أيسر بنصيب شريكه، بنصيب شريكه يعني عمرو. زيد وطئ أمته المشترك مع عمرو، ثبت الاستيلاد في الجزء الذي يملكه زيد من هذه الأمة هو النصف الشائع، ويسري هذا الاستيلاد ينتقل إلى بقية الأمة فتصير كلها مستولدة لزيد إن كان ميسورا بنصيب عمرو. الأمة دي كان في السوق بألف دينار، ومعاه كم يملك عمرو؟ يملك نصف هذه الأمة يعني 500 دينار، وعند زيد 500 دينار، أيسر بالباقي، أيسر بنصيب شريكه عمرو، فيسري إلى الباقي وتصير كلها مستولدة لزيد. يعني إيه تصير كلها مستولدة لزيد؟ يعني إذا مات زيد مش عمرو، تعتق، وإنه يكون الولاء لأولاده وما إلى آخره، ترتب أحكام العتق وما ترتب على العتق من أحكام. في أي مشكلة في هذين الحكمين الناتجين عن وطء زيد لأمته المشتركة مع عمرو؟ تعالى بقى، طبعا وإلا فلا، وإلا فلا يعني ولا فلا يسري لو لم يكن ميسورا بالباقي لا يسري، يبقى بقى تبقى جزء منها فقط هي اللي فيه الاستيلاء. تعال الى عمرو، بعد ما زيد وطئ الامل المشتركه عمرو وطئها ايضا، ما الناتج من وطئ عمرو؟ ينفذ استيلاء عمرو في نصيبه فقط. رقم اثنين لا يسري الى نصيب شريكه اللي هو زيد. ثبت الاستيلاء هنا، يعني ثبت الاستيلاء يعني الاحكام، يعني بعد ما يموت عمرو يصير نصفها او ربعها او جزءها الذي كان يملكه عمرو يصير حرا والى اخره من ولاء والى اخره احكام العتق. طب لماذا لم يسري؟ لماذا هنا لما وطئ زيد قلت يسري، ولماذا لما وطئ عمرو ثانيا قلت لا يسري؟ الاجابه لان زيد هو الذي وطئ اولا، لما وطئ زيد كان المحل قابلا للنقل، ولما وطئ عمرو كان المحل ليس قابلا للنقل. الفرق واضح، فرق شاسع، فرق جلي. لما وطئ زيد الامل المشتركه ثرى اذا كان ميسورا بالباقي، لان المحل وهو النقل الثاني الشائع يقبل النقل. خذ ال 500 دينار بتوعك وتبقى دي امتي، يبقى كلها مستولده لي، لانه يقبل النقل فراغ. لكن لما وطئ عمرو، تعال بقى هات هذا الجزء انقله لعمرو، لا يقبل النقل لانه حصل فيه استيلاء، اخذ حكم استيلاء، لا يقبل النقل. السرايه فرع النقل، حتى يثبت الاستيلاء لابد ان يكون قابلا للنقل. أنا آسف، حتى تسري السراية، حتى يحصل السراية، وحتى يثبت السراية لابد أن يكون المحل الذي يحصل فيه السراية قابلا للنقل. لما وطئ زيد كان المحل قابلا للنقل، لما وطئ عمرو لا، لكن فيه حاجز يمنع من النقل، فيمنع من الاستلام من السراية، لأن السراية فرع النقل. السراية فرع النقل. يعني لما زيد وطئها ويدفع القيمة لعمرو وخلاص، هي ليست أمل لعمرو واشتراها منه، اشترى نصيب شريكه، فكيف يطأ عمرو بعد السؤال اللي احنا نبهنا عليه؟ طب اعمل ايه؟ السؤال اللي احنا نبهنا عليه، شوف الكلام نكتبه. فرق بين التبني والفهم. الأحكام الفقهية لا تترتب على الجائز منها فقط. إياك تكون فاكر إن الفقه بيتعامل مع الجائز، وأول ما تقول له إن أنا عملت حاجة حرام ما تكتبش فيه حكم فقه. هو أنت فاكر إن الفقه معني بالجائز من الأفعال العبيد فقط المكلفين يا أسامة؟ حد فيكم فاكر كده إن الفقه الفقيه والمفتي يسأل عن الجائز فقط؟ أما إذا سئل عن الممنوع ما فيش حكم فقهي؟ بيسألني مدام زيد وطئ الأمل المشترك ودفع المال لعمرو صارت كلها له، مستولاه له، مملوكه له، كيف ازاي المجرم عمرو، ازاي السافل عمرو يطأ الامل المملوكه لزيد؟ ازاي يقدم على هذه الفعله الشنعاء؟ عمل كده، قال الادب البعيد وعمل الفعله الوحشه القبيحه دي. في حكم عندكم يا فقهاء ولا ما عندكمش فقه؟ تقفلوا الدكان بتاعكم وتروحوا تعزلوا، تتركوا الشريعه بلا احكام، تبقى شريعه ضعيفه ملهاش اي وضع. يعني هو الزنا، يعني هذا يعني صوره الزنا. تاني استنى، زنا ولا وطئ بشبهه ولا ناسي ولا مكره ولا اي حاجه، سميه زي ما تسميه، يا غلس سميه زي ما تسميه، انا ما بسالش على الاسامي. حصل اللي حصل، ده ممنوع عقلا؟ لا ده ممنوع. سؤال، ممنوع عقلا؟ مش ممنوع عقلا. اسمه ايه؟ سميه زي ما تسميه، سميه زيد، سميه عمرو، سميه بكر، سميه زينه، سميه زي ما انت عايز. في النهايه ليه حكم عندكم ولا ملوش حكم؟ كتبته الحكم على الصبر. زعلان مني ليه؟ لا مش زعلان، بس زعلان مني. صوره الشركه يعني. مفيش خلاص مفيش. انت عندك كلام تفضل. لم ايه يا فندم؟ لم ايه؟ انت فاكر، انت فاكر يا محمد بن زيد الدندراوي. طب حصل الزنا، طب ما دفعلوش الفلوس، ما دفعلوش الفلوس، كان ميسور وما دفعلوش الفلوس. طب دفعلوا الفلوس وصاحبنا عنده شبهه لسه، حصل استلام. بص زيد وطئ وكان ميسورا ورفض يدفع الفلوس، عمرو يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ ممتاز جدا. فوطئ هذه الاثناء الحكم اللي معانا ينفذ الاستلام، وان كان ميسورا بالباقي سرى الى نصيب عمرو الا فلا. بمعنى ايه؟ بمعنى دفع له فعلا. طب لما دفعش صح، لكن لما كان لما لم يدفع، كان ميسورا ولم يدفع. ده الصوره اللي معانا كده، الصوره اللي معانا فعلا كده ان هو وطئ حتى ولو كان ميسورا. اصل حضرتك بتقول ايه؟ حتى بتقول هذا لا يكون الا في حال ما لو لم يكن ميسورا. لا، حتى لو كان ميسورا ولكن لم يدفع. اقعد انا خلاص. ايه الصوره الثالثه؟ ها سواء زيد مش فاهم. زيد وطئ الاول؟ لا قول لي الاول بقى، قول لي هو ميسور ولا مش ميسور؟ او لم يدفع يعني، هو لم يدفع معسر. تقصد بقى معسر؟ معسر او لم يدفع. طيب ما هو ده اللي معانا، هي دي نفهم، دي واحده ثانيه، ما هي دي اللي معانا، دي عين اللي معانا. كيف يطأها؟ فعل مضارع مرفوع. الله أكبر، الله أكبر على الظلمة والوحشين.